وروى عن عائشة رضي الله عنه أي مسلم وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. هذا كله يؤيد حديث أم هانئ وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أنه عليه السلام كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، فأيضا يدل على أن العدد لا يقتصر على أربع، فيزيد ما شاء الله، وقد يكون 12 ركعة كما ذكر بعض أهل العلم لما ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها.